أحسنتم، يكفي مرة ثانية إن شاء الله. بسم الله. قال رحمه الله: والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، رد على الطائفتين القدرية، ورأسهم رأس أهل القدر، وأول من أظهر القدر وابتدع هذه البدعة الشنيعة معبد الجهني، وكان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هذا المزبل، في زمن بعض الصحابة من تأخر موته، فجاء أولئك يسألون عن مقولته البائرة يحيى بن عمر وزميله، يسألان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد أن دعي الله أن يوفقهما لبعض أصحاب النبي على أو لواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرحان عليه المسألة، فوفق لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فسأله عن مقولة معبد الجهني وأتباعه الذين يقولون، وكانوا قبل ذلك مهدوا لكلامهم أنهم وجد في بلدهم قوم يتقفرون العلم، أي يتتبعون ويجتهدون في تحصيل العلم، ولكنهم يقولون الأمر أي مستأنف ولا سابق لعلم الله سبحانه وتعالى فيه، وإنما الله يعلم الأشياء بعد وقوعها، وأما قبل وقوعها فلا سابق علم له سبحانه وتعالى. فتبرأ عبد الله من مقولة القدرية وقال: أخبروهم، أعلموهم أني بريء منهم، وأنه والله قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، سمعت أبي عمر الخطاب ساق الحديث. فمعبد الجهني أول من ابتكر هذا القول، ونسأل الله السلامة، وهو ظهر في البصرة، هذا نزل البصرة معبد، وأول من تكلم فيه. فعنده أن العبد يخلق فعله استغلالا ولا مشيئة للعقل الله سبحانه وتعالى فيه ولا علم سابق. قال رحمه الله: والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده. وقد تقدم معنا أن مما يستفاد من هذا الحديث أنه يتضمن جميع أقضيته سبحانه وتعالى في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر إلى آخر ذلك، فهذا الحديث يتضمن هذا، وهذه الفقرة عدل فيها قضاء وماض فيها حكمك يتضمن جميع أقضيته سبحانه وتعالى من كل الوجوه، سواء كانت الصحة أو السقم، سواء كان الغنى أو الفقر، كله من الله سبحانه وتعالى وكله عدل، فليس فيه حيف وليس فيه ظلم، حاشا الله سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم جل وعلا ومنع نفسه من الظلم. فقوله عدل فيه قضاء كما تقدم معنا يتضمن جميع أقضية ربنا سبحانه وتعالى في عبده كلها عدل، وهؤلاء القدرية ينفون عموم أقضيته سبحانه وتعالى في عبده، فيقولون: لا دخل للقضاء والقدر في أفعال العباد، وإنما العباد يخلقون أفعالهم ولا مشيئة لله سبحانه وتعالى وإرادة في أفعالهم. فإذا نفوا عموم أقضية الرب في عبده، وهذا الحديث رد عليهم. قال: رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره. يخرجون أفعال العباد، يقولون العبد يخلق فعله وهو الذي يشاءه دون مشيئة الله وإرادة فيه. وقد سمعت الأدلة القاضية برد هذا القول مع ما ذكرهم الحديث التي منها: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء خلقناه أو كل شيء لا خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما هؤلاء فما كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما تقدم معنا أنهم لو أخذوا أو وفقوا لقوله سبحانه وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما قالوا بهذا القول معنى كلامه. قال: القدرية الذين ينكرون عموم مقضية الله بعبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي. نعم، هؤلاء الضلال القدرية عندهم ليس لله حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي وهو الأمر والنهي، هذا هو قولهم البائر، فيردون القضاء والقدر إلى الحكم الشرعي الديني، فيقولون ليس ثم حكم نافذ في العبد أي لله سبحانه وتعالى نافذ في العبد إلا الحكم الشرعي فقط الديني، فهو الذي هو نافذ في عبده فقط. طيب، الحكم المتقدم السابق قالوا ما في، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماض فيه حكمه، قالوا هذا يرد إلى الحكم الشرعي الديني وهو الأمر والنهي، هذا هو الذي يمضي في العبد وليس ثم حكم سابق نافذ في العبد وإنما هو الحكم الديني الشرعي فقط، هذا هو المقصود. فيردون الأحكام المتقدمة والأقضية إلى الحكم الديني، ما عندهم يعني حكم سابق وما عندهم قضاء سابق أبدا. ليش؟ قالوا لأننا لو قلنا بالحكم السابق وبالقضاء السابق فإننا لو قلنا بالإضلال ثم العقوبة عليه أن الله أضل العبد ثم عاقب عليه فهذا ظلم أم ليس بظلم عندهم؟ قالوا هذا ظلم، لو قلنا بالحكم السابق والقضاء السابق وقلنا أن الله أضل العبد ثم يعاقبه بعد ذلك قالوا هذا ظلم. وقد تقدم الرد عليه من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فلذلك يردون القضاء إلى الحكم الشرعي الديني ويقولون ليس لله حكم نافذ في العبد إلا الحكم الشرعي الديني فقط. وهذا الحديث يرد عليهم، لأن الحكم الشرعي الديني العبد من جهته تارة يفعله وتارة يعصي الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ هل يدل عليه مو نافذ؟ يدل على أنه إيش؟ ليس بنافذ، لأن العبد تارة يعصي وتارة إيش؟ وتارة يطيع، وإنما هذا ينطبق على الحكم إيش؟ الكوني الإرادي إلى الحكم الكوني المتقدم، هذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ماض فيه حكمه. وأما الحكم الشرعي فكما تعلمون العبد تارة يعصي وتارة يطيع كما هو معلوم، والحكم الشرعي كما تقدم معكم من الفروق بينه وبين الحكم القضائي أو الحكم الكوني أن الحكم الشرعي يكون فيما يحب الله سبحانه وتعالى فقط، ويكون أيضا كذلك لا يلزم منه إيش؟ الوقوع، فقد يقع وقد لا يقع الحكم الشرعي الديني، فإن الله أمر العباد بالطاعة فمنهم من أطاع ومنهم ومن عصى كما تعلمون. أما الحكم الكوني فإنه يكون فيما يحب الله وما لا يحب، ولا بد من إيش؟ من وقوعه وحصوله، لا بد من وقوعه. وهذا الحديث رد عليهم، ماض في حكمه لا يتأتى حمله على الحكم الديني الشرعي فقط، بل المقصود أن بمضي الحكم من الحكم إيش؟ الإرادي أو الحكم الكوني المتقدم، فهذا ماض لله سبحانه وتعالى. فهم يحاولون أن يردوا هنا الحكم إلى إيش؟ الحكم ماذا؟ الشرعي هو النافذ المقصود به، وليس المقصود الحكم الكوني أبدا. قالوا لأننا لو قلنا به لكان هذا باب الظلم، أنه يقدر الضلال عليه ثم إيش؟ ثم يعاقبه عليه، وقد تقدم الرد عليهم. فهذا هو معنى قوله ويردون القضاء إلى الأمر والنهي، معناه كما سمعت وأشرنا إليه أن الله سبحانه وتعالى عندهم ليس له في العبد حكم نافذ غير الحكم الشرعي الديني الأمر والنهي، هو الذي هو نافذ في عبده، وهذا غير صواب، لأن الحكم الشرعي الديني العبد بالنسبة له كما تعلمون من حاله تارة يطيع وتارة يتمرد، أليس كذلك؟ وكيف نقول ماض فيه حكمك؟ إيش من مضي هذا؟ وهو تارة يطيع وتارة يعصي، فإذا المقصود بقوله ماض فيه حكمك الحكم إيش الذي يدخل أولا؟ الحكم الكوني هو الذي يدخل مباشرة في هذا الذي ذكر في هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كان ردا على القدرية هذا الحديث. الذين يردون القضاء إلى الأمر والنهي، أي القضاء الشرعي. قال رحمه الله: ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره، ويردون القضاء إلى الأمر والنهي، أي يردون الحكم الشرعي، هو المقصود بالنفوذ هنا، وعلى الجبرية، وهم أتباع من؟ أتباع أبي الحسن الأشعري وأتباع الجهم بن صفوان، هم طوائف، هم طوائف، منهم الغلاة، منهم غلاة ومنهم دون ذلك. والمقصود هنا يقول بالجبر نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق لكل شيء في الوجود ومريد له، والإنسان مجبور على الفعل، هذا معنى الجبر، نفي الفعل عن العبد تماما، العبد لا إرادة له، لا مشيئة له، لا